بمناسبة عيد سونغون، أصدرت تارو كوربوراسيون هيرالكو إيسيا للنشر في بيرو يوم 20 من هذا الشهر كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل تقوية الجيش الشعبي طمانا رئيسي لإنجاز قضية جوتسي الثورية بنجاح.